بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. طيب الحديث الخامس عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب راوية الحديث هي عائشة رضي الله تعالى عنها. من هي عائشة؟ عائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. اتفضل. أم عبد الله. هل أنجبت؟ هذه كنية أم لقب؟ كنية. الكنية اللي هي فيها إيه؟ أب أو أم. واللقب ما يشعر بالذم أو المدح. يعني مثلا الفاروق ده كنية ولا لقب؟ لقب. الفاروق ده إيه؟ لقب. أما الكنية أبو فلان أم فلان. طيب نعم. ماشي فضل. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. خليك بالراحة كده. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ايه؟ بنت 6 سنين. ودخل بها وهي ايه؟ 9. احسنت ممتاز. فضل كمل. احسن حديث الافك المشهورة. ماشي فضل. توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعمرها كم سنة؟ 18 سنة. 18 سنة. طيب كم ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 9 سنوات. 9 سنوات. متى ماتت؟ توفيت سنة 58 من الهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله تعالى عنها. من صلى عليها من الصحابة؟ احسنت. اكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ رواية للحديث. من صلى عليها من الصحابة؟ ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. ام عبد الله دي كنية. كنية. نعم. احنا قلنا الكنية اللي هي اب او ام. واللقب ما يشعر بالذم او المدح. بالذم زي بالمدح زي مثلا الفاروق. خلاص. الذم زي الاعرج او ايه؟ لا يا ابو هريرة ده كنية. كنية. خلاص. طيب او مثلا من الالقاب المذمومة الحمار. واحد مثلا اسمه الحمار ده لقب وفي في ظاهره الذم ولكن هو ايه؟ مات. يعني سمي الحمار احد الخلفاء سمي الحمار لانه ايه؟ كان بأسه شديد. كان قوي شكيم. كان يتحمل. فلذلك سمي ايه؟ الحمار. عايز تمشي لي شخصيات من هنا. طيب. عن أهمية هذا الحديث قال الإمام النووي هذا الحديث مما ينبغي حفظه. هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. قال الشيخ الألباني هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في رد إبطال كل البدع والمحدثات. طيب طيب شرح المفردات. قال من أحدث. من أحدث يعني إيه؟ الإحداث هو الابتداع. الإحداث هو الابتداع في أمرنا أي في ديننا. هذا التقييد ليه؟ لمسألة البدع. ليه؟ لأن البدع قسمان، بدع في الدين وبدع ايه في الدنيا. البدع الدينية دي ايه؟ مذمومة. أما البدع الدنيوية دي ايه؟ أما البدع الدنيوية دي ايه؟ جائزة، جائزة إن كانت لها مصلحة للناس. زي ايه؟ يعني في الشرع مثلا نقول البدعة قد تكون عقائدية وقد تكون ايه؟ قد تكون في الأحكام. فالعقائدية زي ايه؟ بدع المرجئة وبدع الخوارج وبدع الأشاعرة، دي بدع ايه؟ بدع عقائدية. البدع في الأحكام زي مثلا الذكر، الذكر مثلا ايه وهم يرقصون، خلاص، او الذكر الجماعي الله حي حي حي كده، ده ايه؟ بدع ايه في الاحكام. اما البدعة في اللغة فكل شيء احدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه بدعة ايه؟ لغوية. بدعة ايه؟ بدعة لغوية. يعني مثلا نقول نحن يعني لم نكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنحن بدعة، صح كده؟ هذا المسجد بدعة لانه ايه؟ احدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فكل ما احدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة في اللغة. بدعة ايه في اللغة؟ هذا السجاد بدعة، هذه المراوح بدعة، السيارات بدعة، كل ما في ما حولنا ايه؟ ولكن بدعة ايه في الايه؟ في اللغة، وليس بدعة ايه في الشرع. فالمقصود بالبدعة هنا ايه؟ البدعة الشرعية. ما ليس منه، اي ما ليس ايه؟ من الدين. ما ليس من الدين فهو، اي هذا الامر المحدث، رد، اي مردود على ايه؟ على صاحبه. يستفاد من هذا الحديث اولا تحريم احداث شيء في دين الله ولو عن حسن نية. تحريم احداث شيء من دين الله في دين الله ولو عن حسن نية. كذلك ان من احدث شيئا في دين الله فعمله هذا مردود عليه. من احدث شيئا في دين الله فعمله هذا مردود عليه. وكذلك يؤخذ لا دليل على البدعة، لا دليل على البدعة لقوله ليس ايه؟ عليه امرنا. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث وجوب رد كل محدثة في الدين لا توافق الشرع. وجوب رد كل محدثة في الدين لا توافق الشرع. كذلك يؤخذ من هذا الحديث تقرير احد شرطي قبول العبادة. احنا قلنا العبادة لكي تقبل ينبغي ان تتوفر، ان يتوفر فيها كم شرط؟ شرطان. الشرط الاول هو ايه؟ الاخلاص. احسن، الاخلاص. ما معنى الاخلاص؟ الاخلاص هو التنقية، هو ان يقصد العبد بعمله وجه الله. طيب، الاخلاص. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يقرر الشرط ايه؟ المتابعة. طيب احنا خلنا حديث يقرر الشرط الاول هو الاخلاص، ما هو؟ انما الاعمال ايه؟ بالنيات. طيب، هذا الحديث يؤخذ منه ان المؤمن لا يبتدع. المؤمن ايه؟ لا يبتدع ولكنه يتبع. كذلك يؤخذ ان الاحكام توقيفية، الاحكام توقيفية إذ لا مجال للعقل فيها. ينبغي لنا أن نقف عند إيه؟ الأحكام الشرعية وألا نخوض فيها بعقولنا. مثلا صلاة الصبح ركعتان وصلاة العشاء 4 ركعات، لا تفكر بعقلك وتقول أنا مثلا أستيقظ من النوم نشيطا فأصلي الصبح 4 ركعات وآتي من العمل متعبا فأصلي إيه؟ العشاء ركعتين. لا تدخل إيه؟ في الأحكام بعقلك، لأن مبنى الأحكام على الشرع. طيب، كذلك أن الأعمال الفاسدة لا تترتب عليها أحكام شرعية. الأحكام، الأعمال الفاسدة لا تترتب عليها أحكام إيه؟ أحكام شرعية. مثلا لو قال والله لن أبيع اليوم بيعا فباع بعد نداء الجمعة الثاني، هل يحنث في يمينه؟ هل يحنث؟ يعني هل عليه التكفير؟ يكفر كفارة يمين ولا لا؟ يكفر؟ لا يكفر. لا يكفر ليه؟ لأن هذا العمل فاسد. البيع بعد الجمعة الثانية ايه؟ فاسد. لو قال والله لن أتزوج اليوم أو لن أتزوج فتزوج أخته من الرضاعة، طيب هل يحنث؟ يكفر كفارة يمين؟ يكفر ولا لا؟ لا يكفر. ليه؟ لأن هذا الزواج زواج ايه؟ زواج فاسد. خلاص؟ نعم؟ لا، يجب عليه أن يكفر ويأتي الذي هو خير كما فعل بالصلاة. فلو أحد منكم حلف ألا يتزوج فيتزوج ويكفر. طيب، كذلك يؤخذ من هذا الحديث أن البدعة تستلزم أن الشريعة غير كاملة، الذي يبتدع في الدين يستلزم فعل هذا أن الشريعة غير كاملة وأنها لم تتم والعياذ بالله، وهذا تكذيب للقرآن. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير في تفسيره هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره. طيب، في حد معه فوائد ثانية؟ طب هل هناك سنة حسنة؟ لا، المقصود بالسنة الحسنة، السنة الحسنة هي إحياء السنة بعد إماتتها. لو مثلا أميتت سنة كسنة مثلا السواك في بلدة من فجاء في السواك وتسوق ونشر السواك بين الناس، فهذا اسمه سنة سنة حسنة. مثلا الناس يدفنون في مقابر بدعية في حجرات ما يدفنون على الشرع، فاشترى مثلا قراط ارض وبدأ يدفن دفن شرعي او جاب الكفن الشرعي ونشره بين الناس، ده اسمه سنة حسنة لانه احيا السنة بعد المات. فضل. لا، احنا قلنا المقصود بالسنة الحسنة اللي هي المقصود بالسنة الحسنة اللي هي إحياء ما مات من السنن، إحياء ما مات من السنن.